طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله تعالى فصل تسن زيارة القبور وحكاه النووي إجماعا. الآن الشيخ سيتكلم في هذا الفصل على زيارة القبور وأيضا على التعزية، وسيتكلم على أشياء زائدة على هذا مثل موضوع الندب النياحة إلى غير ذلك. فالأصل الكلام على ماذا؟ على زيارة القبور والتعزية وما سوى ذلك هو تابع لها. قال رحمه الله تسن زيارة القبور، تسن زيارة القبور اكتب بلا سفر، اكتب بلا سفر. بلا سفر، يعني هذا هو المذهب، المذهب أن زيارة القبور مستحبة لكن بقيد. ما هو؟ أن تكون بلا سفر، يعني أن لا يقصد أن يسافر لأجل زيارة القبر، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فإنه لا تشرع، لا يشرع السفر لأجل فقط زيارة، لأجل فقط زيارة القبر. والأصل في هذا الحديث المشهور لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فهذا هو، هذا هو أصل المنع، هذا هو أصل المنع. وأكثر أصحابنا هكذا يطلقون كما صاحب الإقناع وغيره، يقولون بلا سفر ويسكتون. لكن شيخ مرعي الكرمي، شيخ مرعي الكرمي له تفصيل، الحقيقة ما صار معي وقت حتى يعني أدقق في هذا التفصيل وراجعه بدقة، لكن لو تيسر أحد منكم يراجعه طيب. ما هو هذا التفصيل؟ الشيخ مرعي يقول تسن زيارة القبور بلا سفر لقصد القربة، بلا سفر لقصد القربة. فيقول أنه الحديث قال لا تشد الرحال، لا تشد الرحال لقصد التقرب، فهو يقول بلا سفر لأجل قصد القربة. أما إذا كان السفر لأجل مثلا واحد أبوه قد دفن في بلدة أخرى، فهو يذهب إلى زيارة قبر والده، هو لا ينوي التقرب، يعني لا ينوي أن كل هذا الـ هذا الـ هذا العمل هو مستحب بمعنى استقلالا شد الرحل لأجل زيارة القبر، وإنما هو يريد أن يزور قبر أباه ويؤنس أباه ويدعو لأبيه ثم يرجع ونحو هذا. فكأن الشيخ مرعي يعني يجعل المسألة على هذا التفصيل، لكن الإقناع وغيره ظاهر كلامه من الإطلاق أنه ما في فرق، أنه يقول لك بلا سفر فدخل فيه كل سفر، سواء كان قاصدا التقرب كما هو السفر إلى مثلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان قاصدا الزيارة لمثل زيارة قبر أخ أو قريب وما إلى ذلك. قال وحكاه النووي إجماعا، حكاه النووي إجماعا يعني استحباب زيارة القبور، يعني استحباب زيارة القبور. قال لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهذا الحديث صريح في الأمر بزيارة القبور، قال فزوروها، رواه مسلم والترمذي وزاد فإنها تذكر الآخرة. إذن هذه الزيادة التي في الترمذي ما فائدتها؟ فائدتها التنبيه على الحكمة من مشروعية زيارة القبور، هذه فائدتها، تنبيه على الحكمة من مشروعية زيارة القبور. إذن إيش الحكمة؟ الحكمة أنها تذكر الآخرة، وهي كذلك لأنك تعلم أنت أن القبر أول منازل الآخرة، وإذا الإنسان غافل في دنياه وصار يلاحق تجارته وأمواله وما إلى ذلك، فإذا ذهب إلى المقبرة كان له كما قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، على أحد التفسيرين. فإذا زار الإنسان المقبرة صاغرت الدنيا في عينيه، ولأجل هذا ترى الناس إذا ذهبوا واتبعوا الجنازة خصوصا جنازة القريب لهم وكذا، تجد أنهم بعد الوفاة مباشرة تجد أنهم نفوسهم في غاية الزهد في أمر الدنيا وغاية الإقبال على أمر الآخرة، لأن هذا الأمر هو الذي قد نبههم على غفلتهم. ثم مع الزمن يذهب هذا التنبه ويغفل الإنسان، ولأجل هذا يكون هذه الفائدة أنه كل ما يزور فإنه يتذكر أنك مهما انشغلت ومهما أخذت يمنة ويسرة في هذه الدنيا فمردك أن تكون مكان هذا الرجل الذي تراه في القبر، الذي تراه يدفن الآن أو قد دفن سابقا. ثم الإنسان يرى أصحاب القبور وأمرهم واحد، أمرهم واحد، يعني القبور شأنها واحد من الخارج، ما في أي فرق بينها، هذا الكبير والصغير والتاجر والفقير والعالم والجاهل كلهم قبورهم من الظاهر واحدة، وإنما تفاضلهم بما أودعوا من أعمال صالحة في صحائفهم. وهذا أيضا ينبه الإنسان أنه ترى هذا الشيء الذي أنا تكثر به أمام الناس من جوال، ملبس، مركب، كذا، أي شيء يتكثر به أمام الناس اليوم هو كله ينزع منك، وحتى اللباس اللي أنت معتاد عليه سينزع منك ويتوب بلباس جديد، فيكون الإنسان رهين عمله. فهذا هو يعني هذه هي الحكمة من مشروعية زيارة القبور. ولأجل هذا يحسن بالإنسان أن لا ينقطع عن زيارة القبور، لا ينقطع عن زيارة القبور، يجعل له مثلا كل أسبوع، كل أسبوعين، ثلاثة، أيا كان، المهم أن لا ينقطع عن زيارة القبور، لأنه حينئذ يستفيد ما ذكر. قال رحمه الله: وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته. موقف الزائر للقبر له وصفان: الوصف الأول القرب، فلا يكون بعيدا، يعني ما يكون مثلا له قريب في هذه المقبرة فيدخل عند باب المقبرة ويسلم عليه وكذا ويكتفي بهذا، هذا السلام الذي يكون لأهل القبور عموما، لكن الشخص الذي تريد تزوره بعينه تأتي قريبا منه. الوصف الثاني قال أمامه، يعني بين القبر والقبلة، يعني بين القبر والقبلة، هذا معنى أمامه. وإذا كان أمامه، إذا كان أمامه فإنه يقف ويجعل وجهه إلى وجه الميت، يجعل وجهه إلى يعني ظهره إلى جهة القبلة، ظهره إلى جهة. انتبه معي الآن، لو فرضت أن هذا قبر، إذا كان الإنسان يصلي على القبر على قول الحنابلة مشروعية الصلاة على القبر إلى شهر، فإنه يقف، إذا كانت القبلة من جهتكم يقف ها هنا ويستقبل قبلة، صح؟ لكن إذا جاء في الزيارة في الموقف عكس الموقف تماما، فهو يأتي من جهة بين القبر والقبلة ويستقبل إيش؟ يستقبل الميت ويستدبر قبلة. هذه هي صفة السلام، هذه هي صفة السلام على صاحب القبر. وبعض الفقهاء يقولون طبعا إيش المشروع إذا زار القبر؟ لا يصلي عليه، لا يصلي عليه، صح؟ وإنما إيش؟ يسلم ويدعو، يسلم ويدعو. فالسلام يكون بهذا الشكل. طيب، هل في الدعاء يستقبل القبلة كما هو الأصل في الدعاء؟ فنقول يستقبل القبلة ويدعو، سواء جعل القبر بينه وبين القبلة أو خلفه، أو يستمر على نفس الحال. ما رأيت كلام لأصحابنا في تفصيل، اللي ذكروه هو ما ذكرته لك، وإن كان بعض الشافعية والحنفية يذكرون هذا التفصيل، فيقولون يسلم ويجعل وجهه إلى وجه الميت وظهره إلى قبلة، ثم قال إذا أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو. طيب، قال رحمه الله تعالى كزيارتي في حياته، قال إلا لنساء، هذا استثناء من قوله تسن زيارة القبور. قال إلا لنساء فتكره لهن زيارتها، يعني يكره للنساء أن يزرن القبور. وقوله تكره لهن زيارتها، الظاهر والله أعلم أن هذا يشمل ما إذا كان قبرا واحدا أو كانت جملة من القبور، يعني في مقبرة ونحوها. وقد تقدم لك سابقا أن المذهب أن اتباع المرأة الجنازة ما حكمه؟ مكروه، أن حكمه الكراهة، فكذلك هنا أيضا إيش؟ زيارة القبر مكروهة أيضا. ثم استثنى الشيخ فقال غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، أو قبر صاحبيه رضي الله عنهم، هذا اجعله بين قوسين، هذا المستثنى اجعله بين قوسين. فالشيخ يقول لك حكم زيارة النساء القبور مكروهة، إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فعلى الأصل الاستحباب للجميع. طيب، قال روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. هذا هو الحديث الذي ساقه الشيخ هنا للاستدلال على ماذا؟ للاستدلال على كراهة زيارة النساء القبور، ليس كذلك؟ والحقيقة أن الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم فيه إشكال، صح؟ إيه؟ يعني لعن، فيه ذكر اللعن، فإما أن تقول محرم، إما أن تقول محرم فيناسب، وإما أن تستدل بحديث يساعد على هذا الحكم الذي تذكره. وليجل هذا الشيخ منصور البهوتي نفسه في كتبه التي ألفها بعد هذا الكتاب استدل بحديث آخر، لم يستدل بنفس هذا الحديث، استدل بماذا؟ بحديث أم عطية الذي تقدم لنا سابقا، تقدم لنا سابقا. ما هو؟ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فاستدل به على ماذا؟ على الكراهة. فإن قلت طيب هذاك في اتباع الجنائز وليس في زيارة القبور، في الجواب أنه ما دام اتبعت ستصل إلى المقبرة وتزور القبور. طيب هذا الحديث الذي ذكره الشيخ لعن صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، كيف يتأوله الحنابلة والجمهور الذين يقولون إن زيارة النساء القبور مكروهة وليست محرمة؟ طبعا واضح أنه ما دام نقول أنه لعن، أنه أكيد فيه من العلماء من يقول إنه محرم. طيب وهذا رواية في المذهب، هذا رواية في المذهب أنه محرم، لكن مشهور المذهب الكراهة. السبب لماذا؟ قالوا لهم محامل لهذا. المحمل الأول يقولون إن زوارات لفظ مبالغة في كثرة التردد، ولأجل هذا اختلف الفقهاء في موضوع كثرة التردد حتى من الرجال، حتى من الرجال. فالتي تكثر التردد لماذا تلعن دون التي تزور أحيانا؟ الجواب يقولون أنه ما دام أنها تكثر التردد هذا مظنة حصول الفعل المحرم منها إذا أكثرت التردد، بينما إذا لم تكثر التردد فلا يكون الأمر كذلك، فيبقى على الكراهة. هذا محمل. وبعض العلماء يقول إنه هذا الحديث محمول على كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فهو محمول على الحالة التي كانت سابقا. وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها، هذا الفهم جاء عن عائشة رضي الله عنها نصا كما عند البيهقي، لما قيل لها لما زارت قبر أخيها قالت نعم قد نهى ثم أمر بزيارتها، يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها بعد ذلك. وابن حجر في التلخيص أشار إلى استدلال يتعلق بهذه المسألة، وهو حديث مسلم المشهور في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أهل البقيع وتبعته عائشة رضي الله عنها ودعا لأهل البقيع إلى غير إلى آخر ذلك. فقالت عائشة في آخر الحديث فكيف أقول لهم، يعني كيف أقول إذا زرت أهل القبور؟ فقال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إلى آخر ذلك. يقول ابن حجر أنه هذا يدل أنه ممكن المرأة تزور، أنه ممكن المرأة تزور. فلأجل تركيب هذه الأدلة مع بعض يقول الحنابلة وجمهور الفقهاء إيش؟ إن الحكم الكراهة وليس التحريم. وأما إذا كثر الترداد فهذا فيه خلاف في الرجال وفي النساء أيضا، في الرجال وفي النساء أيضا. ومن عجيب هذه المسألة، من عجيب هذه المسألة أنه قيل فيها بالكراهة كما هو المذهب والجمهور، وقيل فيها بالاستحباب، وقيل فيها بالإباحة، وقيل فيها بالتحريم أيضا، باقي إيش؟ الوجوب بس، الوجوب هو الذي لم يقل. طيب واعلم أن قول الشيخ هنا تكره لهن زيارتها الكلام على الزيارة وليس على المرور، وليس على المرور. أما إذا مرت المرأة بالمقبرة، مرت من جوار المقبرة بجوار القبور فسلمت ودعت فهذا حسن كما يقول الشيخ الحجاوي في القناعة. طيب إذا عرفت هذه المسألة وأن المسألة للرجال سنة وللنساء مكروه، هذا هو المشهور في المذهب، وثم أقاويل أخرى. قال رحمه الله ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها، زارها هذه رقم واحد، مر بها هذه رقم اثنين. في فرق بين الثنتين؟ ها؟ زارها تقصد، تقصد يأتي إلى القبور، مر بها مر في سيارته دراجته مر يمشي كذا فمر بها. وهل يشترط في المار أن يرى القبور حتى يسلم ولا بس المرور؟ ظاهر المذهب أنه لا يشترط الرؤية، لا يشترط الرؤية، فمجرد المرور مر من عند المقبرة حتى لو في جدار بس يعرف أن هذه المقبرة حتى لو لم يرى القبور فإنه يسلم. وبعض العلماء يقول لا، هو لا بد أن يرى، لا بد أن يرى، لكن ظاهر عبارة المصنف أنه حتى لو مر بدون رؤية. قال رحمه الله ومر بها: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هكذا بالتعريف السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، هذه ضع عندها خطا، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قال الأخبار الواردة بذلك، جاءت جملة من الأحاديث، وهذا يعني هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ ليس لفظا تاما لواحد منها، وإنما هو من أكثر من واحد منها، وأشهر وأصح هذه الأحاديث هو الحديث المشار إليه قبل قليل، حديث مسلم لما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول إذا زارت القبور. ثم قال لك الشيخ: وقوله إن شاء الله بكم للاحقون استثناء. انتبه لشيء، الآن الشيخ يقول الآن في هذا الدعاء مذكور قال وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، هل أنت عندك شك أنك ستلحق بهم ولا أكيد؟ هذا أكيد صح؟ إذن فيه إشكال، إذا قلنا أكيد يعني كل نفس ذائقة الموت، معناه هذا الاستثناء يكون فيه إشكال، محمول على أي شيء؟ يقول لك الشيخ: استثناء للتبرك، يعني للتبرك بذكر المشيئة، يعني أنه تعليق لا يراد به الحقيقة، لا يراد به حقيقة التعليق، كما يقولون هناك يقول تحقيقا أو تعليقا كذا، كذلك هنا هذا لا يراد به حقيقة التعليق، وإنما يراد به التبرك بذكر المشيئة، كما قيل في الآية التي في أواخر سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لو تراجع التفاسير في ذلك الاستثناء ستجد كلاما شبيها بهذا. قال للتبرك، هذا قول، هذا إذا قلنا إنه لا يراد حقيقة الاستثناء طيب أو التعليق. قال: أو راجع للحوق لا للموت، هذا الآن إذا قلنا إنه استثناء على الحقيقة يراد يعني تعليق على الحقيقة، طيب تعليق إيش؟ قال: أو راجع للحوق، أكتب عندها بالموت على الإسلام، بالموت على الإسلام، هل هذا متيقن؟ الله يختم لنا ولكم بخير، يثبتنا وإياكم بالقول الثابت، هذا غير متيقن أن الإنسان يموت على الإسلام، فيقول إن شاء الله بكم للاحقون، يعني أن نموت كما متم على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا معنى إيش؟ أو راجع للحوق لا للموت. ليش لا للموت؟ لأنه الموت حاصل حقيقة. قال: أو إلى البقاع، هذا قول ثاني، هذا قول ثاني، ما هو؟ إلى البقاع يعني إلى البقعة التي دفنوا فيها، فأنت يقينا ستموت، لكن هل ستدفن في هذه المقبرة في هذه البقعة أو في مقبرة وبقعة أخرى؟ هذا محتمل صح؟ فيقول إن شاء الله بكم للاحقون، أننا ندفن كما دفنتم هنا. وكما ترى يعني المحمل الأول الذي هو أن يكون راجعا للحوق بالموت على الإسلام أحسن وأجود من المحمل الثاني، أحسن وأجود من المحمل الثاني. قال رحمه الله: ويسمع الميت الكلام، يعني يقول لك الآن طيب ما دام تسلم عليه إيش الفائدة من هذا السلام؟ لماذا لا نقول يكتفي بالدعاء فقط؟ هذا أهم شيء يستفيد من الميت الدعاء صح؟ لماذا تسلم؟ قال تسلم لأنه يسمع. قال: ويسمع الميت الكلام. قال ابن تيمية رحمه الله: استفاضت الآثار بمعرفة الميت أحوال أهله وأحبابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا ويدري بماذا يفعل عنده، ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا إلى آخر كلامه. فهو يقول إنه غير أنه يسمع هو يأنس بزائره، فإن فعل طاعة أو دعاء واستغفارا ونحو هذا فإنه يأنس ويفرح بذلك، وإن جاء بمعصية فعلها عند قبره فإنه يتألم من ذلك، خصوصا حيث كان قد أوصى بشيء من ذلك فإنه يتألم منه. ثم قال لك يا شيخ ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس. هذا نص عليه الإمام أحمد، هذا نص عليه الإمام أحمد أن الميت يعرف زائره في هذا الوقت. ثم ذكر لك قولا ثانيا في موضوع إيش؟ معرفة الزائر، معرفة الزائر. فقال وفي الغنية، الغنية شيخ عبد القادر الجيلاني يعني من علماء الحنابلة قال وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد. يعني هذا قول ثاني في المسألة أن الميت يعرف الزائر في كل وقت، ولكن هذا الوقت آكد، هذا الوقت آكد من غيره. ابن القيم رحمه الله تعالى يميل إلى هذا الثاني، يميل إلى هذا الثاني. ولاحظوا يا شباب، لاحظوا أن هذا الميت له نوع حياة، ولكن حياة برزخ، ليست مثل حياة هؤلاء الناس، وليست موتا تاما بحيث عدم معرفة، إلا أنه أصبح رهين عمله. يعني هذا هو أهم فرق، أنه أنت متاح لك أنك تستغفر، تسبح، تدعو، تفعل أي شيء، وهو خلاص صار رهين عمله في قبره، مع أنه يعلم بشيء، يعني سلمت عليه، دعوت له، كذا يعلم، ولكنه لا يستطيع أن يزيد نفسه حسنة واحدة. اللهم خاتمة حسنة. قال وتباح زيارة قبر كافر، تباح زيارة قبر الكافر، يعني ليست ممنوعة، ليست ممنوعة زيارة قبر الكافر، وشمل ذلك ما لو كان الكافر مدفونا لوحده أو في مقبرة كفار. فإذا كان قريب للإنسان أو أخ أو كذا، نسأل الله العافية، توفي على الكفر، فإنه يباح أن يزور قبره. وهل يباح أن يدعو له؟ لا. لو كان أحد سيباح له أن يدعو لأذن للنبي عليه الصلاة والسلام، قال استأذنت ربي في زيارة قبرها فأذن لي، واستأذنت أن استغفر لها فلم يؤذن لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وأذن له في ذلك، لكنه لم يؤذن له بالاستغفار لها. فتباح زيارة قبر الكافر، وقلنا يعني لا يدعو له، هذا أكيد لا شك فيه بالاتفاق، لأنه يفقد الشرط الذي ينتفع به وهو الإسلام. وأيضا العكس صحيح أيضا، فيباح أن يدخل الكافر مقبرة المسلمين ليزور قريبا له، أيضا هذا لا يمنع منه الكافر، بخلاف المسجد ففيه تفصيل وكلام، فيه تفصيل وكلام، والأصل فيه المنع أنه الكافر ما يدخل المسجد. قال رحمه الله تعالى وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت. الآن الشيخ سيذكر لك حكم التعزية، وأنا كنت أحب أن المسائل تلك التي تقدمت تتعلق بالطعام وكذا، كنت أحب أن الحجاوي يذكرها هنا حتى ما يعني يتعب الشيخ البهوتي، يكون يذكر كل المسائل هنا في هذا الموضع. قال وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت. تعزية المسلم المصاب بالميت لابد واحد يكون مسلم، فالمذهب كما سيأتيك أنه لا يعزى الكافر، لا يعزى الكافر. والأمر الثاني قال إيش؟ المصاب بالميت، المصاب بالميت، لاحظوا يا شباب لم يقول قريب الميت، لا قال المصاب بالميت. فيمكن يصاب بالميت جاره، صديقه، زميله، شريكه، فكل هذا يستحب أن يعزى. استحباب تعزية المصاب بالميت هذه لا خلاف فيها بين العلماء، لا خلاف فيها، مع ما سيأتيك بعد قليل من أن الحديث متكلم فيه. قال المصاب بالميت قال ولو صغيرا، ولو صغيرا، يعني لا يشترط أن يكون المعزى كبيرا، بل حتى لو كان صغيرا فإنه تستحب تعزيته للعمومات. قال قبل الدفن وبعده، قبل الدفن وبعده، يعني لا ينتظر يقال نترك السلام كما يفعل بعض الناس، لا أعزي إلا بعد ما يدفن، لا، حتى قبل الدفن تشرع التعزية. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته، يعني التعزية هي تسلية وحث للصبر ودعاء للميت وما إلى ذلك، وهذا مشروع منذ وفاته، هذا مشروع منذ وفاته، فهو مصاب ومحتاج إلى مواساة منذ وفاة قريبه هذا مثلا أو صديقه وما إلى ذلك، فيشرع التعزية من حينئذ. ولماذا الشيخ قال لك قبل الدفن وبعده؟ لأن بعض الفقهاء يا شباب يقولون إن التعزية تبدأ بعد الدفن مثل ما يقول الشافعية، لكن المذهب عندنا لا. قال ما روى ابن ماجه وإسناده ثقات عن عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعة: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. هذا الحديث من أفراد ابن ماجه، هذا الحديث من أفراد ابن ماجه كما ترى، ومع أنه من أفراد ابن ماجه ومتكلم فيه، إلا أن عامة أهل العلم على استحباب تعزية المسلم المصاب بالميت، وهذا يصلح أن يكون مثالا للمسألة الكبيرة التي تقدمت الإشارة إليها سابقا، وهي استعمال الحديث الضعيف في أبواب فضائل الأعمال. فكون أنه يستحب تعزية الميت هذا لا خلاف فيه أصلا، أنه يأتي التعليق أجر معين له وما إلى ذلك هذا هو الذي يسمونه فضائل الأعمال، أنه مشروع الأصل فقد جاء بزيادة فيما يتعلق بماذا؟ بالأجر المتعلق بها. قال: ولا تعزية بعد ثلاث. لا تعزية بعد ثلاث، المذهب أنه لا يعزى بعد ثلاث، لا يعزى بعد ثلاثة أيام يعني، بل يكره ذلك على المذهب. وجه الكراهة عندهم ماذا؟ وجه الكراهة عندهم أنه يقولون هذا تجديد للمصاب، فيقول لك بعد ثلاثة أيام هذا استخفاف بالمصيبة، وغير كذا أنه يمكن يكون بدأ ينسى المصيبة، فأنت تعزيه فتجدد المصاب، تجدد المصاب مرة أخرى. قال المجد بن تيمية: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. يقول إذا كان غائب أحدهما غائب فإذا حضر فإنه يعزى. أحيانا يكون ابن الميت في بلد آخر ما يصل إلا بعد خمسة أيام، هل يعزى في والده؟ نعم يعزى، لأنه كان غائبا كما يقول المجد بن تيمية رحمه الله. فإن قلت لماذا يقولون التعزية محددة بثلاث، الجواب من جنس ما تقدم، ومن جنس الإحداد للميت حدده النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام كما في الصحيح: لا يحل امرأة أن تحد على ميت إلا على زوج 14 و10، وذكر قال ثلاثة أيام ولياليهن، يعني أو ثلاثة أيام قال في شأن غير الزوج. طيب، فإن قلت يسن التعزية للمصاب، تعزية المصاب، فما حكم الجلوس لأجل استقبال المعزين؟ يجلس لأجل أن يستقبل المعزين؟ هذه مسألة خلافية، ومشهور المذهب عندنا أنه يكره أن يجلس لأجل أن يستقبل الناس، يكره أن يجلس لأجل أن يستقبل. طيب إذا كان ما يجلس متى يعزيها الناس؟ يعزونه في المسجد، في الطريق، في أي مكان يأتون إليه يزورونه، لكن لا يتقصد أن يكون جالسا لأجل فقط استقبال الناس في العزاء. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وكذلك الشافعية أيضا يوافقون على ذلك. الحنفية يقولون أيضا بالكراهة، ولكن يقيدونها بقيود، يقول إذا كان سيفرش فرشات ويجعل أماكن كأنه احتفال وشيء من هذا، يقولون هذا هو المكروه، أما مجرد الجلوس العادي فلا. أما المالكية فالظاهر والله أعلم أنه مذهبهم التوسعة في هذا. والحقيقة أنه هذا أحيانا يعني يقع فيه إشكال شوي، يعني أنه إذا كان الإنسان لن يجلس يأتي الناس يبدون يبحثون عنه، طيب يدرون يبحثون عنه فلا يجدونه، فيتكلف الناس كثيرا في البحث عنه. فالظاهر والله أعلم أنه الأهم شيء أنه لا يتقصد جلوسا معينا وفقط لأجل استقبال الناس وما إلى ذلك. أما حصل أنه والله جاءه ناس فلا بأس أن يقبل تعزيتهم. قال: فيقال لمصاب، فيقال لي اكتب بعدها مسلم، كيف تكون عبارة؟ فيقال لمسلم مصاب بمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. قال: وبكافر، يعني وبكافر، واكتب بعدها لمسلم مصاب، واكتب بعدها لمسلم مصاب، كيف تكون عبارة؟ أي ولمسلم مصاب بكافر. أعظم الله أجرك وأحسن عزاك. طيب نأخذها واحدة واحدة. فيقال لمسلم مصاب بمسلم، لا لماذا قيدناها بمسلم؟ لأنه قال لك قبل قليل أنه تسن تعزية المسلم المصاب بالميت، فالذي يعزى هو المسلم، الذي يعزى هو المسلم. مسلم مصاب بمسلم يدعى له بما يناسب الحال، أعظم الله أجرك أحسن عزاك غفر للميت، تكون نحو هذا. وقال وبكافر، يعني ولمسلم مصاب بكافر. كيف يعني؟ توفي أخوه قريبه أبوه كذا وهو على الكفر، نسأل الله العافية. فبماذا يدعى؟ قال يدعى أعظم الله أجرك وأحسن عزاك. أنت تدعو للمسلم الآن صح؟ تقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، ولا تقول إيش؟ لا تقول وغفر لميتك، لأنه كافر، لأنه كافر. ثم وضح الشيخ هذا فقال لك وتحرم تعزية كافر، وتحرم تعزية كافر. فالكافر على المذهب، على المذهب يحرم أن يعزى، يحرم أن يعزى. تذكرون مسألة عيادة الكافر، عيادة المريض الكافر، تذكرونها؟ وقلنا هناك مشهور المذهب التحريم، والقول الثاني أنه إذا رجي مصلحة وما إلى ذلك فإنه يعاد. نفس الخلاف هنا تماما، نفس الخلاف هنا تماما. قال وكره تكرارها، تكرار ماذا؟ تكرار التعزية، تكرار التعزية. وهذا قد نص عليه الإمام أحمد، لأنه هذا كأنه يعني شغل لهذا من دون طائل. أحيانا تكون مصاب المعزى بالمعزي أكثر من مصابه بالميت نفسه. سر كل شوية يعزي مرة مرتين ثلاث، واليوم يأتي وغدا، خصوصا إذا صار في طعام، يعني بعض الناس يأتي كل يوم. قال ويرد معزى باستجاب الله دعاك ورحمنا وإياك. ما في يعني تحديد معين بهذا، وإنما الحنابل يذكرون هذا لأنه روي عن الإمام أحمد أنه لما عزي في ابن عمه قال كذا، فهم يذكرون هذا، ولا ما في شيء معين يذكر في هذا، أقصد من السنة. قال وإذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا. إذا جاءته التعزية في كتاب، يعني خطاب الغالب خط عندنا يسمونه، يعني أرسل خطاب مع إنسان، فإذا جاءك بهذا الخطاب فتحته فإذا فيه تعزية، فهل يلزمك أن تكتب خطابا آخر تجيب به على هذا؟ يقول الشيخ إذا جاءته التعزية في كتاب، يعني مع رسول، يعني مع رسول. قال ردها على الرسول لفظا، في رد نفس اللفظ الذي قبل قليل لكن يرده مشافهة، فلا يلزمه أن يكتب له. طيب ايش رأيكم لو كتب له بالواتساب التعزية، فهل يردها لفظا ولا كتابة؟ صوتية ممكن، صوتية وممكن كتابة. هنا ما فيه وسيط، هنا ما في وسيط بينهما، ولا في تكلفة عليه أنه سيتكلف شيئا كتابة جديدة وإرسال جديد مثل ما كان قديما. ثم قال لك ويجوز البكاء على الميت، هذه مسألة جديدة وهي حكم البكاء على الميت. يقول يجوز البكاء على الميت، قال لقول أنس رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان. هذا جاء في غير ما حديث، ومن ضمنها حديث أنس الذي في الصحيح الذي تقدم قبل قليل لما قلت لك في شأن جعفر في غزوة مؤتة، قال وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. كذلك جاء في لما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهرقان، أو وعيناه تهرقان، ونحو هذا. جاء في أحاديث كثيرة، لما رفع له ابن لإحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام ونفسه تقعقع كأنها شن، فدمع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لما توفي سعد بن عبادة كذلك، إلى غير ذلك. قال وقال يعني صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، متفق عليه. فهذا الحديث فيه أن الله لا يعذب بهذا الأمر فقط، دمع العين وحزن القلب. قال ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، يعني إن تكلم الإنسان كلاما من الكلام المنهي عنه، من الكلام المنهي عنه مثل النياحة ونحو هذا. قال وأشار إلى لسانه أو يرحم. فإن قلت قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكاء على الميت، قال إذا مات فلا تبكين عليه باكية، ونحو هذا من الأحاديث، في الجواب أنه تلك الأحاديث لابد نأخذها مع هذه الأحاديث، فلا يؤخذ حديث واحد ويكون حاكما على الجميع، فيكون تلك الأحاديث محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة أو ما إلى ذلك، لكن مجرد البكاء الطبيعي فهذا لا مانع منه. ثم قال رحمه الله: ويسن الصبر والرضا. يسن الصبر والرضا يعني يسلم من نزلت به مصيبة أن يصبر وأن يرضى، هذان أمران أحدهما أعلى من الآخر، فالصبر هذا درجة والرضا درجة أعلى. وابن القيم رحمه الله بسط الكلام على هذه الدرجات ونحوها في مدارج السالكين، في مدارج السالكين. وقول الشيخ هنا يسن الصبر يعني يسن الصبر، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه أنه يسن الصبر، وأحيانا يكون الصبر واجب إذا كان هذا الصبر عن أمر محرم، إذا كان هذا الصبر عن أمر محرم فإنه يكون واجبا. مثال الأمر محرم ما سيأتيك بعد قليل. قال: والاسترجاع يعني يسن أيضا الاسترجاع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما في كتاب الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وأخلف هكذا بالقطع، هكذا بهمزة، بهمزي القطع، وهذا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من؟ ها؟ أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها، فلما أمرها بهذا الدعاء قالت: وأي بيت خير من بيت أبي سلمة، ومن الرجل سيكون خير من أبي سلمة، ولكنها دعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، فأخلفها الله خير البرية وأزكى البشرية عليه الصلاة والسلام، صار هو زوجها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. فهذا هاتان سنتان، الاسترجاع وأيضا إيش الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وأيضا جاء عن بعض العلماء أنه يصلي ركعتين، أنه يصلي ركعتين، كما جاء كما فعله ابن عباس رضي الله عنهما متأولا قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. قال: ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، ويحرم بفعل معصية. هذا اجعله بين قوسين، كل السطرين هذه بين قوسين. يقول لك لما تكلم عن الصبر وقال لك يسن الرضا، الرضا يعني الرضا بقضاء الله وقدره، طيب هل يلزم الرضا في غير ذلك مثل المصائب الأخرى، مثلا مرض، فقر، عاهة؟ يقول لك لا يلزم الرضا بذلك، لا يلزم الرضا بذلك. الذي يلزم، الذي يلزم هو الرضا بقدر الله جل جلاله، أنه قدر هذا الشيء عليك أو أنه قضى هذا الشيء عليك، ولا يلزم أن يرضى بنفس المقضي، هذا الذي يقولون القضاء والمقضي أو القدر والمقدور. يعني إنسان مثلا أصابه حادث سيارة، هل نقول يلزمه أن يكون راضيا بحصول حادث السيارة له؟ لا يلزم، لا يلزم ذلك، يعني بنتيجة هذا الحادث أنه أصيب وكذا، لا، ما في أحد أصلا يرضى بهذا يعني تمام الرضا، وإن كان ابن قيم ذكر أنه ممكن أن يحصل بعض الناس هذا الرتبة، لكن قضاء الله جل جلاله حيث قدر عليك هذا، هذا هو الذي يجب الرضا به. فقوله لا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، لماذا؟ لأن هذه أشياء مقضية ومقدورة، هذه أشياء مقضية ومقدورة. قال: ويحرم بفعل معصية. يحرم ماذا؟ ما هو الرضا؟ يعني يحرم أن يرضى الإنسان بفعل المعصية، سواء كانت هذه المعصية يفعلها هو أو يفعلها غيره، أو يفعلها غيره. وهذا أمر لا بد من التنبه له جيدا وملاحظة القلب في هذا الشأن، فإن بعض الناس إذا مر بأناس في معصية أو نحو هذا فإنه لا يحضر في قلبه هذا المقام، مقام إيش؟ التسخط والاستنكار لهذا الفعل الذي يفعلونه. والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها رتبة ثالثة، قال: إذا رأى أحد منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لاحظ أنت أن الرتبتين الأوليين يعني فيهما فائدة، ما الفائدة؟ يتغير المنكر بيده أو بلسانه. طيب والثالثة هذه ما فائدتها أنه ينكر بقلبه؟ الفائدة أنه لا يتغير هو، أنه لا فهو يستنكر بقلبه. الفائدة حماية القلب من أن يكون كل ما يرى المعصية لا يستنكر ذلك، ثم مع الوقت يستمرئها فتؤثر في القلب، هذه هي فائدته. قال: وكره المصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه. المصاب يعني المصاب بمصيبة موت أو نحوه، يقول يكره تغيير حاله، يعني تغيير حاله عن الحال المعتادة، مثل أن يصير يمشي بلا نعال مثلا، أو يخلع الرداء أو نحو هذا. قال: وتعطيل معاشه، فيكره له أيضا أن يعطل معاشه. بعض الناس في بعض البلاد يغلقون المحلات إذا توفي كبير من أهل البلدة أو شخص مقدم أو نحو هذا، يغلقون المحلات. كل هذا من الأمور المحدثة المكروهة. قال: وتعطيل معاشه، لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى. فيقول لو أنه جعل عليه علامة، إذا كان أهل البلد يعرفون علامة معينة أنه هؤلاء مثلا ذو الميت أو نحو هذا، فيعرفون فيعزون، يقول هذا لا يكره. لماذا؟ لأنه بهذا تتيسر التعزية للمصاب، كما يفعل الآن في بعض المقابر، تجد أنه يوجد مكان معين، زاوية معينة، ذو الميت يصطفون في هذا المكان، يصطفون فيه. هذا يسهل على الناس أن يفعلوا السنة وهي التعزية. قال: لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام. يعني أنه لا يكره أيضا ذلك، لا يكره أيضا ذلك. أما بعد ذلك فيكون منهيا عنه. ولماذا خصه بهذا؟ خصه بهذا لما ذكر في الحديث السابق. ثم ختم هذا الفصل وكتاب الجنائز عموما بقوله رحمه الله: ويحرم الندب. ويحرم الندب، ما هو الندب؟ قال: أي تعداد محاسن الميت. أي تعداد محاسن الميت، اكتب بعدها بلفظ الندبة ونحوها، بلفظ الندبة ونحوها مع البكاء، مع البكاء. إذا ما هو الندب يا شباب؟ ما تحققت فيه 3 قيود. القيد الأول تعداد محاسن الميت، هل كل تعداد؟ لا، بلفظ الندبة ونحوها، يعني مثل ما قالك، قال كقولي وسيداه وانقطاع ظهراه وجبلاه نحو هذا. طيب، لفظ الندبة ونحوها، هذا لفظ الندبة، وكذا أو لفظ النداء يا كذا. الثالث إيش قلنا؟ أن يكون ذلك مع البكاء. فهذا هو الندب المحرم على، هذا هو الندب المحرم على المذهب. وسواء كان هذا بألفاظ منثورة أو كان بألفاظ شعرية أو نحو هذا، فالنتيجة واحدة، النتيجة واحدة. إلا أن الفقهاء قد ذكروا أنه يباح من الندبة يسيرها، يباح من الندبة يسيرها. يسير الندبة مثل ماذا؟ مثل ما قالت فاطمة رضي الله عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: وأبتاه أجاب ربا دعاه، وأبتاه من جنة الفردوس مثواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه. فقالوا مثل هذا، هذه ندبة يسيرة مباحة غير محرمة. والذي يظهر والله أعلم أنه بناء على ما ذكر لك الآن من هذه القيود، أن مجرد ذكر محاسن الميت بعد وفاته، سواء بمجلس أو برسالة واتساب أو بدرس أو نحو هذا، كما يحصل الآن أحيانا إذا توفي واحد من العلماء، يكون إذا صار في درس أو لقاء وكذا، فإنه يذكر، يقول: والله كان هذا العالم استفدنا منه كذا وكذا وكذا، وكان من خير ما أخلاقه كذا وكذا وكذا. الظاهر والله أعلم أن مثل هذا ليس من الندبة المنهي عنها، ليس من الندب المنهي عنه والله أعلم. قال: والنياحة. والنياحة ما هي النياحة؟ قال: وهي رفع الصوت بالندب. عرفت ضابط الندب؟ أي إذا تحققت الضوابط 3 وزاد عليها رفع الصوت، فإنه يسمى إيش؟ فإنه يسمى نياحة. قال: وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. شق الثوب، بعض الناس يفعل هذا، شق ثوب عند المصيبة، نسأل الله العافية. لطم الخد، ضرب، نحوه، قال: كصراخ ونتف شعر ونشره، نشر الشعر، وتسويد الوجه وخمشه، يعني بالأظفار ونحوها، كل هذا من الأمور المحرمة. لماذا؟ لأول لهذا الحديث المذكور قال لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، لاحظ اللفظ كيف، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. طيب والحالقة؟ ها؟ تحلق رأسها عند المصيبة. طيب والشاقة؟ ها؟ تشق ثيابها عند المصيبة. فلاحظ الحديث إيش قال؟ قال برئة. قال برئة، فهو واضح في الدلالة على التحريم. قالوا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. النائحة امرأة جالسة تنوح على الميت ترفع صوتها بالندب المذكور. مستمعة من؟ نساء يجلسن فقط ليستمعن هذه النياحة. فالحكم أنه صلى الله عليه وسلم لعن هذه وهذه، وعلم من ذلك أن هذا الفعل محرم. وكل هذا راجع إلى أصل، وهو أن يعني هذه الأفعال فيها تسخط وعدم رضا على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وبهذه المسائل التي ترى أنها فيها قدر يعني من التفريع الزائد الذي يحتاج إلى مراجعة وتدقيق وما إلى ذلك، تم الكلام على هذا الكتاب، كتاب الجنائز، من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله تعالى أن يجعل ما تعلمناه خالصا لوجهه الكريم، موجبا لرضوانه المقيم في جنات النعيم. وصل أخيرا، هذا الكتاب، كتاب الجنائز، كتاب مليء جدا بالتفاريع والمسائل التي بحاجة إلى ضبط ومراجعة وإتقان. وفي مسائل خلافية كثيرة، وفيه نوازل كثيرة مررنا عليها ولم نشر إليها أيضا، بعضها أشرنا إليه وبعضها ما أشرنا إليه. وله اتصال كما ترى بمادة حديثية واسعة، وله اتصال بمادة الآثار عن الصحابة، وله اتصال بأصل عمل الناس وعمل المسلمين وما إلى ذلك، وله اتصال بعلوم أخرى كعلم العقيدة مثلا. ولأجل هذا فحسن يعني بطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب، أن يعتني بهذا الكتاب ويحرص على إتقانه. وإذا كان عندك مسألة مشكلة وما إلى ذلك استطعت تبحثها، اكتب نتيجتها هنا. ما استطعت علقها في الموضع المناسب، فاكتب السؤال المشكل في نفس الموضع، قل هذا الموضوع هنا مسألة كذا تفعل في البلد أو رأيتها في كذا، أبقها في هذا المكان، يأتي يوم وتراجع وتجيب عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.